جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: هل هناك دعاء ثابت للدعاء للميت بعد الفراغ من الدفن تثبيته عند السؤال؟ هو أنك تسأل ربك أن يثبته بالقول الثابت، يعني يلهمه الجواب، وتستغفر له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم نور له في قبره وافسح له فيه، اللهم اسكنه الجنة واجره من النار، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. أي دعاء ينفع الميت تأتي به، لأن الحديث عام، قال: اسألوا صاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم. ويقول: هل هناك دعاء ثابت في يقال عند الدفن الميت وعند حفي عليه التراب؟ أما وضع عند القبر في اللحد فهذا مر بنا في الدرس الماضي، أنهم في وضعه يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله. وكذلك ذكر العلماء أنه عند حذف التراب كذلك تقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله. يقول السائل: ما هو فضل حضور مجالس الذكر مثل هذا المجلس، وهل هو أفضل من صلاة النفل أو تلاوة القرآن؟ أما حلق الذكر فقد جاء في الحديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وأن الملائكة يسيحون يبحثون عن حلق الذكر، فإذا وجدوها نادى بعضهم بعض: هلموا إلى بغيتكم أو إلى مطلوبكم، وكما جاء في الحديث، فيحفونهم. وأن الله عز وجل لما سألهم وهو أعلم، يعني الملائكة الذين يصعدون إلى الله بعد حضورهم لحلق الذكر، فإنه في الحديث أن رجلا كان جالسا وليس منهم لكن قريبا منهم، قال فغفر الله له ولهم، قالوا: إنه مر يعني على الطريق وليس منهم، قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وأيضا أن الرب عز وجل يسأل الملائكة وهو أعلم عز وجل، ولكنه من باب التقرير فقط، ماذا يسألون ومما يستعيذون. قال: يسألك الجنة ويستعيذون بك من النار. فلا حديث كثيرة في فضل حلق الذكر وحضورها، وأنها تركة الأنبياء، تركة محمد عليه الصلاة والسلام. وأما كون الإنسان يرى أنه إذا جلس يتلو القرآن ويتدبره ويستفيد ويحفظ، هذا عائد إليه، افعل ما تراه أفود لك وأنفع لك. فإذا كنت إذا حضرت الدرس الحلقة ستستفيد شيئا جديد فتعمل به وتعلمه، وتلاوة القرآن تجد له فرصة أخرى، فلا تفوتك حلقة الذكر، لأنها ليست موجودة دائما، وقتها محدود في الغالب، وأما القرآن عندك الوقت طويل. وكذلك صلاة النوافل، فالمؤمن يفعل الشيء الذي يرى أنه يستفيد منه، ويحرص على الذي لا يتوفر دائما، يغتنم فرصة وجوده. نعم. يقول السائل: شخص تاب إلى الله وتظم في صلاته، لكن كان مقصرا في صلاته قبل التوبة، كان يصلي تارة ويقطع تارة ولا يعلم عدد الصلوات التي فاتت لأنها كثيرة، فماذا يفعل؟ يصدق مع الله بالتوبة، يصدق مع الله فلا ينقض توبته، يندم على ما فعل ويداوم على الصلاة مداومة تامة مع الجماعة، ويكثر من النوافل ليلا ونهار بكل ما يستطيع، فإن الله عز وجل سيعوضه إن شاء الله فإن الله إذا بعث الأولين والآخرين وحاسبهم فإذا وجد في فرائضه نقص سواء في الصلاة أو غيرها، لأن كل فرض له نوافل، فإذا وجد نقص في الفرائض قال الله عز وجل انظروا إن كان لعبدي نوافل فكملوها منها. وأما القضاء فلا أذكر دليل أنه يؤمر بالقضاء ما دام أنه تركها عمدا، بل كثير من العلماء يقول إذا ترك الفرض عمدا عالما عامدا متعمدا ليس له أي عذر فإنه في هذه الحالة يكون كافر، والكافر إذا أسلم لا يؤمر بالقضاء. فعليك بالتوبة الصادقة وأن تسأل ربك الثبات والاستقامة حتى تلقى ربك، قل آمنت بالله ثم استقم، وأكثر من النوافل فإن الحسنات يذهبن السيئات. يقول السائل إذا فاتته ثلاثة تكبيرات من صلاة الجنازة فماذا يفعل؟ كبر التي أدركتها واقرأ الفاتحة ثم كبر البقية خفيفا، يعني صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ادعو للميت ولو بأقل دعاء اللهم اغفر له وارحمه، وكبر الرابعة ثم سلم، تقضيها خفيفة جدا تحرص قبل أن ترفع الجنازة. يقول السائل هل الأفضل عدم رفع اليدين في الدعاء للميت عند القبر إذا كان يوجد كثير من الزوار أو المعتمرين من خارج البلاد حماية للتوحيد حتى لا يعتقد حتى لا يظن أن ندعو ذلك القبر؟ على كل حال على الإنسان أن يتثبت، فإن ما سمعنا أن الأيدي ترفع يقينا بهذا المكان، فما دام أنه لم يثبت ثبوتا تقوم به الحجة فإنه يكفي أن يدعى بدون رفع الأيدي. وأما إذا وجد إنسان دليلا يستند عليه يعتمد عليه ويستند له ثابت فيعمل به، لكن ما مر بنا إلا الحديث أو الأثر الذي مر أنه كان يدعو لصاحب ذي البجادين، لكن كم جنازة حضرها عليه الصلاة والسلام في البقيع ولم يذكر بأنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام يدعو للميت، فلو كان ثابت لنقلوه رضي الله عنه. يقول السائل أن أباه توفي ووضع مبلغ من المال في البنك لإكمال بناء مسجد، هل يعتبر هذا المبلغ وصية له ونعمل بها أم ماذا نفعل؟ ما دام أنه عينه في حياته وأخرجه لبناء المسجد يجب أن تنفذوه، هذا كالوصية. نعم، ما دام عزله وبين هدفه فيجب أن تنفذه. يقول هل من السنة عند دفن الميت أن توضع حجارة عند رأسه وعند قدميه بعد انتهاء من الدفن؟ إذا كان هناك مصلحة من أجل أن الحجارة لعلها تمسك التراب على القبر حتى لا ينحفر، أو أنه يكون علامة من أجل تعرفه، حجارة معينة من أجل تعرفه حتى تتعاهده بالزيارة، هذا الذي أعرف أنه قد يكون لهذه الأغراض. هذه فائدة ذكرها بعض الأخوة. يقول وقد ذكر الشيخ الألباني في كتاب إحكام الجنائز أن من بعض البدع التي تفعل عند الدفن الدعاء الذي يقال عند كل حثية من الحثيات التي تحثى بها على القبر أن يقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى، يعني هذه من البدع. نعم. طيب الحمد لله، ما دام ابنه بين رحمه الله أنها بدعة فعلينا أن نتجنبها. سبحانك اللهم وبحمدك.